سمع بعض الحكماء رجلا يقول: قلب الله الدنيا. قال: إذا تستوي لأنها مقلوبة. وقال بعض الشعراء: وما من عادة الأيام أن خطوبها، إذا سر منها جانب ساء جانب، وما أعرف الأيام إلا ذميمة، ولا الدهر إلا وهو للسأر طالب. وبحسب ما اختل من قواعدها يكون اختلالها وفسادها. فصل في قواعد صلاح الإنسان في الدنيا. فأما ما يصلح به حال الإنسان فيها فثلاثة أشياء هي قواعد أمره ونظام حاله، وهي: نفس مطيعة إلى رشدها منتهية عن غيها، وألفة جامعة تنعطف القلوب عليها ويندفع المكروه بها، ومادة كافية تسكن نفسه إليها ويستقيم أوده بها. فأما القاعدة الأولى التي هي نفس مطيعة، فلأنها إذا أطاعت ملكها، وإذا عصت ملكته ولم يملكها. ومن لم يملك نفسه فهو بألا يملك غيره أحرى، ومن عصت كان بمعصية غيرها أولى. وقال بعض الحكماء: لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره وطاعة نفسه ممتنعة عليه. وقال الشاعر: أتطمع أن يطيعك قلب سعدة، وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ وطاعة نفسه تكون من وجهين، أحدهما نصح والثاني انقياد. فأما النصح فهو أن ينظر إلى الأمور بحقائقها، فيرى الرشد رشدا فيستحسنه، ويرى الغي غيا فيستقبحه. وهذا يكون من صدق النفس إذا سلمت من دواعي الهوى، ولذلك قيل: من تفكر أبصر. وأما الانقياد فهو أن تسرع إلى الرشد إذا أمرها، وتنتهي عن الغي إذا زجرها. وهذا يكون من قبول النفس إذا كفيت منازعة الشهوات. قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وللنفس آداب هي من تمام طاعتها وكمال مصلحتها. قد أفردنا لها من هذا الكتاب بابا، واقتصرنا في هذا الموضع على ما قد اقتضاه الترتيب واستدعاه التقريب. وأما القاعدة الثانية التي هي الألفة الجامعة، فلأن الإنسان مقصود بالأذية محسود بالنعمة، فإذا لم يكن آلفا مألوفا تخطفته أيدي حاسديه، وتحكمت فيه أهواء أعاديه، فلم تسلم له نعمة ولم تصف له مدة. وإذا كان آلفا مألوفا انتصر بالألفة على أعاديه وامتنع بها من حاسديه، فسلمت نعمته منهم وصفت مدته عنهم. وإن كان صفو الزمان كدرا ويسره عسرا وسلمه خطرا. وقد روى ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. انتهى. وكل ذلك حث منه على الألفة. والعرب تقول: من قل ذل. وقال قيس بن عاصم: إن القداح إذا اجتمعن فرامها، بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر وإن هي بددت، فالوهن والتكسير للمتبدد. وإذا كانت الألفة كما ذكرت تجمع الشمل وتمنع الذل، اقتضت الحال ذكر أسبابها. وأسباب الألفة خمسة، وهي الدين والنسب والمصاهرة والمودة والبر. فأما الدين وهو الأول من أسباب الألفة، فلأنه يبعث على التناصر ويمنع من التقاطع والتدابر. وبمثل ذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته. فروى سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهذا وإن كان اجتماعهم في الدين يقتضيه، فهو على وجه التحذير من تذكر تيرات الجاهلية وإحن الضلالة. ف

فقال علي عليه السلام: أما الآن فأنت أعور، فإما أن تبرأ وإما أن تعمى. انتهى. وإذا كان كذلك فلا بد من كشف السبب الباعث على هذا النوع، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون لطلب الولد، أن يكون الزواج من أجل طلب الولد، فالأحمد فيه التماس الحداثة والبكارة، لأنها أخص بالولادة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. ومعنى قوله أنتق أرحاما أي أكثر أولادا. وقال معاذ بن جبل: عليكم بالأبكار، فإنهن أكثر حبا وأقل خبا، أي أقل خداعا ومكرا. انتهى. وهذه الحال هي أولى الأحوال الثلاث، لأن النكاح موضوع لها والشرع وارد بها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سوداء ولود خير من حسناء عاقر، والعرب تقول: من لم يلد فلا ولد. وقد كانوا يختارون لمثل هذه الحال نكاح البعداء الأجانب، ويرون ذلك أنجب للولد وأبهى لخلقه، ويجتنبون نكاح الأهل والأقارب، ويرونه مضويا لخلق الولد بعيدا عن نجابته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتربوا لا تضووا. لا تضووا يعني لا تأتوا بأولاد مهازيل ضاوين. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا بني السائب قد أضويتم، فانكحوا في الغرائب. وقال الشاعر: تجاوزت بنت العم وهي حبيبة، مخافة أن تضوي علي سليلي. وكان حكماء المتقدمين يرون أن أنجب الأولاد خلقا وخلقا من كانت سن أمه ما بين 20 و30، وسن أبيه ما بين 30 و50. والعرب تقول: إن ولد الغير لا ينجب، وإن أنجب النساء الفروك. مكتوب في الهامش: الغير الشرهة الراغبة، والفروك العفيفة الزاهدة. انتهى الهامش. إن ولد الغير لا ينجب، وإن أنجب النساء الفروك، لأن الرجل يغلبها على الشبه لزهدها في الرجال. وقالوا: إن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة ثم أذكرت أنجبت، يعني إذا جمعت. والحال الثانية أن يكون المقصود به القيام بما يتولاه النساء من تدبير المنازل، فهذا وإن كان مختصا بمعاناة النساء فليست ألزم حالتي الزوجات، لأنه قد يجوز أن يعانيه غيرهن من النساء. ولذلك قيل: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، القهرمان الخازن والوكيل في الأمور. وليس في هذا القصد تأثير في دين ولا قدح في مروءة. والأحمد في مثل هذا التماس ذوات الأسنان والحنكة ممن قد خبرت تدبير المنازل وعرفت عادات الرجال، فإنهن أقوم بهذه الحال. والحال الثالثة أن يكون المقصود به الاستمتاع، وهذا أذم الأحوال الثلاثة وأوهنها للمروءة، لأنه ينقاد فيه لأخلاق البهيمية ويتابع شهواته الذميمة. وقد قال الحارث بن النضر الأزدي: شر النكاح نكاح الغلمة، أي نكاح الشهوة، إلا أن يفعل ذلك لكسر الشهوة وقهرها بالإضعاف لها عند الغلبة، أو تسكين النفس عند المنازعة، حتى لا تطمح له عين بريبة، ولا تنازعه نفس إلى فجور، ولا يلحقه في ذلك ذم، ولا يناله وصم، وهو بالحمد أجدر وبالثناء أحق. ولو تنزه في مثل هذه الحال عن استبذال الحرائر إلى الإماء كان أكمل لمرؤته وأبلغ في صيانته. وهذه الحال تقف على شهوات النفوس، لا يمكن أن يرجح فيها أولى الأمور، ثم هي أخطر الأحوال بالمنكوحة، لأن للشهوات غايات متناهية يزول بزوالها ما كان متعلقا بها، فتصير الشهوة في الابتداء كراهية في الانتهاء. ولذلك كرهت العرب البنات ووأدتهن إشفاقا عليهن وحمية لهن من أن يبتذلهن اللئام بمثل هذه الحال. وكان من تحوب من قتل البنات لرقة أو محبة كان موتهن أحب إليه وآثر عنده. خطب إلى عقيل بن علفة ابنته الجرباء فقال: إني وإن سيق إلي المهر 1000 وعبداني وذود 10، أحب أصهاري إلي القبر. وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها، وخيرهم القبر.